فإن أعطوا منها رضوا ومنهم من يلمزك في الصدقات. أيوة. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. ماشي. ما هو برضو يعني هنا لاحظوا ان هم كانوا يلمزوا المتطوعين من المؤمنين اللي الواحد فيهم يعني بيجيب وبحط على قد ما معه. كن قال لك يعني لحظة على قد ما معه، مثلا جاء نفرض في ايامنا هاي اجا واحد حط دينار كن قال لك هذول بعض اللمازين شو قال لك؟ الله غني عن هالدينار، وما طعنش في الزلمة مزبوط يعني بشكل واضح، الله غني عن هالدينا. انتبهت هذا الاسلوب. ما هو في النهاية هو يعيب اي فعل بفعله الانسان، ورح نكتشف ليش هو بيعمل بهذه الطريقة، سواء طعن مباشرة او لف لها، المهم فيها لفة. تمام. ويل فيش لماز هماز مشاء مشاء بنميم. طيب يعني قضيتين، همز شيء ومشاء بنميم شيء ثاني. طيب ويل لكل همزة لمزة، عرفنا ان شاء الله. اذن هو صفة، صارت صفة من صفاته. الكلام هون مش عن اللي احيانا بهمز او احيانا بلمز او يعني شوية بزيدها، لا، اللي صار صفته. ويل لكل همزة لمزة الذي، هي كمان تعريف له اكثر، تعريف له اكثر، وكأنه التعريف القادم هذا يبين بعض أسباب أنه وصل لهذه الحالة، أنه يصبح الهمز واللمز من صفاته. الذي جمع مالا وعدده. طيب نشوف. الذي جمع مالا، وقرأت أيضا الذي جمع مالا، بس إذا بتلاحظوا كلمة جمع بتشعروا بالمال أكثر، ها؟ جمع، وقرأت يعني قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده. الآن عدده لاحظوا فيه المعاني التالية، وممكن الكلمة تحتمل كل المعاني هاي، يعني مش متعارضات مع بعضهم. أولا عدده كثروا، دائما بكثروا، بكثر عدده، يعني بكون همه في الدنيا ايش؟ يجمع ويكثر من عدده. هاي واحد، يكثر من عدده، هاي عدده، هاي شيك، يكثر من عدده. اثنين، من ضمن معنى عدده، اثنين بيحاول ينوع، يعني مش بس شيكلات ودولارات ويورو وغنم وبقر وبساتين وفيلل وتفاصيل. إذن هي بنوعه، ليش؟ لأنه حاجات الإنسان من هذا النوع الآن بده يضمن أنه حاجاته كلها ملبية، شيك؟ حاجاته كلها، فبيعدده. شو يعني بيعدده؟ بنوع فيه. هاي كمان، إذن الأولى في معنى عدده أنه يكثر عدده، هاي عدده. اثنين ينوع فيه. ثلاث لاحظوا، جعلوا عدة، يعني ايش عدة؟ ذخيرة. مش كن قالت الله يجعلك ذخيرة لنا عن ابنها؟ شو يعني ذخيرة؟ يعني عدة تعتد فيها في المستقبل، يعني تركن إلها. عددوا، اذا ايش معناته؟ عم بيجمع فيه، وشو بعمل؟ بيخبي مشان المستقبل. هذا من ضمن ايش؟ عدده، يعني جعله ايش؟ ليش بقوله جيب العدة؟ يعني اللي انت حاططها ومجهزها مشان الشغل، بشيك؟ هذه من معاني عدده، هذه ابرز معاني عدده. اذا كثر من عدده اثنين نوعوا، ثلاث اعدوا للمستقبل مشان يكون ذخيرة، اعدوا للمستقبل مشان يكون كثير. واكيد يعني من ضمن معانيها كان دائما يحصيه، ها كل يوم مش هو اللي بيحصي، المحاسب وين وصلنا، شو عندنا دولارات، شو عندنا يورو، شو عندنا يعني؟ كل يوم بيسأل المحاسب شيك، كل يوم بيسأل المحاسب شو دخل مش شو طلع، شو شو في عندنا، شو صار في هاي، برضو من ضمن معاني هاي، صارت أربعة تتضمنها كلها معاني إيش؟ عدد. خلصنا منها. الذي جمع مالا، لاحظوا التعبير مالا، منكرة، وهي بتعني مسألتين، مش جمع المال، جمع مالا. شو يعني؟ اولا فيه التنكير هذا الكثرة، اثنين بيعني بسألش منين بيجي المال، اي مال دخل من النصب، من كذا من كذا من كذا، يعني المهم عنده ايش؟ المال. اذا لاحظوا تنكير مالا جمع مالا، اولا فيه معنى الكثرة وفيه معنى ايش؟ مش مهم منين اجا، مش مهم منين اجا. الذي جمع مالا وعددها، الذي جمع مالا وعدد، يحسب ويحسب، طبعا تقرأ يحسب وتقرأ يحسب، وفي اللغة برضو يحسب ويحسب. يحسب أن ماله أخلد، لاحظوا تعبير أخلد فعل إيش؟ فعل ماضي، يعني ما قالش يحسب أن ماله يخلد، لأنه فعل المضارع على فكرة، فعل المضارع بدل على الحدوث والاستمرارية والتوقع وفي المستقبل كمان. ما قالش إذن يحسب أن ماله سيخلد أو يخلده، لا، يحسب أن ماله أخلد. الزلمة ضمنها طالما معاها المال وهالكثرة ومنوع ومعد وكل شيء تمام، معناته اموره كانه ضمن حياته وخلوده. والخلود على فكره مش بيعني في اللغه الا نهائيا، لا، هو الخلود بيعني الاقامه الطويله. يبدو الانسان على فكره، الانسان بشكل عام اذا بتكون بتحيط في مظاهر القوه والعظمه وابنيه وناطحات سحاب وقصور وسيارات ومساعدين وشركات وكذا، كل هذا بينعكس على النفسية، فبتلاقيه بيذهل عن حقيقة الموت، وانه ممكن كمان ربع ساعة ما يكونش موجود، بيذهل عن هذا كان. وذاك انت بتشوف هذه النوعية من البشر اللي لا تصدق اصلا انها تموت ولا تتوقع انها تموت، ولو شافت كل يوم 20 جنازة. ليش؟ لانه كيف الانسان على فكره بده يكون شفاف ودائما حاضر الذهن واحاسيسه كلها في اتجاه الصح، هذه بدها تدريب. لذلك مش كل ما مرت جنازه بيكون، او مش كل من شيع الجنازه بيكونوا معتبرين زي بعض. اللي بيشيعوا الجنازه في منهم بيكون معتبر ومتاثر وتقربه الى الله، وواحد ثاني واقف ومش شايف شيء ولا الموت اصلا بيعني له شيء. ليش؟ طيب ليش هذا قلبه ميت وهذا معناته هون في قلب ميت المظاهر المادية اللي حولك شو بتوحي لك؟ توحي لك بالديمومة. المظاهر المادية مش زي الخيمة مثلا، مش زي الخيمة الخيمة لانه الهواء دائما يلعب فيها تشعر انه الشغلة يعني مش، اما الابنية الراسخة وناطحات السحاب والشركات الضخمة والاف الموظفين تحت امرته شو هذا؟ هذا يحسب أن ماله أخلد. شو يعني؟ يعني ما عندوش أي أفق في موضوع بيموت، إنه مغادر، ما بيحسبش حساب كمان شو بده يفعل، لانه مش مبين. هذا الكلام بجوز احنا كمسلمين قريبين الى الله ان شاء الله دائما مش مستغرب كيف بيوصل له الكلام هذا. لا انت في ناس بتشوفهم شو اللي بطغي؟ كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، شاف حاله غني، غني ايش؟ مش بس بالمال، خلص استغنى، ما عادش محتاج. كيف؟ ما هو كل ما حوله بيجعله مطمئن. انتوا بتذكروا لما تحدثنا في سورة الفجر وقضية اسباب الطغيان هذه الامم اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى، سواء ثمود او عاد او قوم فرعون، كله كانت المظاهر المادية اللي حولهم توحيلهم بهذا، باستقرار وكل شيء تمام والثبات وانتهى الموضوع والمسألة طويلة. خلود، ما هو الخلود شو هو؟ الإقامة الطويلة مش اللانهائية، الخلود بشكل عام مش اللانهائي، لا الخلود الطويل، الإقامة الطويلة، خلد بالمكان يعني أقام فيه إقامة طويلة، يحسب أن ماله أخلده ويبدو. هذول النوعية من الناس هو أصلا وانت بيبدأ يحتقر الناس، وهذه ممكن تجدوها في قلب كل إنسان لما بيشوف حاله غني وغيره فقير، ها شو بتلاقيه من داخله؟ بيشعر انه يعني هو انا افضل، وبعدين هذا اللي جاي، هذا جاي يناسبنا، جاي شوف هالوقح، شو يعني وقح جاي يناسبك؟ وين احنا وين هو؟ يعني شو وين انت؟ شو يعني وين انت؟ الا تجدوها في نفوسكم ولو صغيرة، في النظرة اذا شفت حالك الله اعطاك، ها بتشوف حالك يعني انت راكب مثلا 2011 من هذول اللي ثمنه مليون مليح، وهو سيارته اصلا قدامك قاعدة بتتلتع، هي خلصنا، انت ضروري تمشي في هالشوارع هاي، يعني كأنه الشوارع هاي له هو. وزي اخوي مر بحمار الزلمة الساعة كمان مش سيارة، شوف فضيحته، ها هذه موجودة المرض في كل نفس بشرية، وبالتالي يراقبها هو، هو يراقبها. لذلك زمان كانوا لما يعلموا في التربية يعلموك كيف تراقب نفسك وتسقطها، هيني هون انا عندي خلل كيف بدي اعالجه، وكانوا يعلموا تلامذتهم كيف يعالجوا هذا المرض. هذا بتجدوه في انفسكم لما بتكثر عندك فيلتك او ملابسك او وسياراتك وتفاصيل، وهو دارهم يعني متواضعة كثير وبنام على الحصيرة، ولما بتروح عنده بقعدك على التنكة مش قضية. انتبهوها، انتبهوها. وهاي بمستويات، اذا وما في واحد الا عنده هالمرض، اذا كبر بطغى بيعودش اللي يستوعب شيء، اذا هو اذا لاحظوا ليش هو اذا بيستهزئ بالناس، ليش بيلمزهم؟ هذا على فكرة اللي بيهمز بكون اولا شاعر انه انا افضل. طب كيف شعرت انك افضل يعني؟ كيف هيو اغنى واحنا عيلة؟ زمان بقول، لما زمان بقول يقولوا عيلة وهذا ابن عيلة، مش القضية قضية هذا زمان، مش القضية قضية المال، كان يكونوا فرسان شجعان كرماء اوفياء تفاصيل من هذا القبيل. بس اليوم ابن عيلة صافت عند الناس بمقاييسهم، ها شو يعني؟ يعني معهم مصاري الجماعة. لذلك زمان كانوا يسألوا زعيم القبيلة، يا فلان بما سدت قومك؟ يعني بإيش سدت قومك؟ ما كان يقولهم بالمال، بالعكس كان هو يتلف المال بالكرم والشهامة والتفاصيل، فكان يرتقي في أعين الناس بقيم قيم. بس لما تنحرف القيم ويصير المال، ويصير المال هو القيمة العليا. لذلك لما قال لهم ان طالوت ملكة، قالوا له أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ما هو القرآن كشف عن نفسية هذول الناس إيش؟ إنه شو المقياس اللي عندهم؟ طب ما هم على فكرة هم طلبوا من نبي من أنبيائهم إنه ندعو الله يرسل لنا ملك، هذا الملك يوحد كلمتنا مشان نقاوم أعدائنا. فقال لهم طالوت ملكا، فاستغربوا طالوت، طالوت أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق. طب ليش أنتوا أحق؟ هكذا نفهم ليش أحق، مش هيك؟ أحق بالملك منه ولم يؤت سعة، أيوة ولم يؤت سعة من المال. طبعا شو أحق هاي أساسها؟ لا يكون مخذ عن أبوه بده يعني الوراثة المسألة، ها؟ أما لاحظوا ولم يؤت سعة من المال، لكن لما جاء النبي وبين لهم إيش، نجد إنه كان عنده بسطة في الجسم والعلم، في الجسم والعلم. طب بسطة الجسم لإيش وقتها؟ بسطة الجسم وقتها لأنه كانت الحروب والقيادات والتفاصيل، بسطة الجسم إلها إيش؟ إلها دور. لما يكون معها بسطة علم اجتمع كمال، كمال زمان شيك. حتى اليوم على فكرة إذا ما كانش الحاكم هيئة، هيئة يعني الناس بتدخل بتخش عينهم فيه هيك. ليش؟ لأن الناس فيهم جزء من الوثنية، الناس بتظل في وثنية فيهم هم. كل ما كان الزعيم يعني خصوصا شكل منظر وهيبة لذلك لاحظوا أنتم أكثر الزعماء اللي طبعا نجحوا كان برضو في خصائص جسدية، استعرضوا أنتم. طب نابليون شو قصته؟ كان قصير نابليون، كيف نجح هذا الزلمة؟ أيوة لو كان موضوعنا كان قلنا لكم كيف، بس الآن مش موضوعنا. نرجع إذن، ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا، مش قضية من وين أجل المال طبعا، مالا وعدده يحسب. إذن هذول كلهم مع بعض على فكرة، هو ليش إذن بهمز وبالمز؟ دائما هذول الناس سهل جدا أن يعبروا عن احتقارهم للناس صراحة أو تلميحا، صراحة أو تلميح إلا يطلع منه، إلا يطلع منه احتقار الناس وهمزهم ولمزهم صراحة. أو القذافي في زمناته ما شفتوش في كل خطاباته، حتى لما بيجتمع بقى مع الملوك تلاقيه إيش صار يطعن أنتو يعني هو لا هو لا يطعن في حتى يطعن في ما هو شو معناته الطعن هذا على فكرة؟ نوع من محاولة رفع، كأني بدي ارفع حالي من خلال ايش؟ تنزيل الآخرين. هذه كانت واضحة دائما في القذافي زمان إذا تذكروا، ما هو هذا من النوع اللي جمع مالا وعدده، كنت دائما تسمعه هما زلوا ماذا حتى في الملوك اللي هم أغنى منه والتفاصيل وتفاها بيحاول ينزل مشان في الصف، مشان يصفي في النهاية. مين الزعيم؟ هو مين الزعيم؟ هو الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. وهذا من أكبر الأمراض، موت القلب من خلال إيش؟ إنه كل ما يحيط فيه شيء يطمئني للدنيا على فكرة بينسى الموت، وكأنه لا يموت، ببلغ 90 و95 وهو جداري. كلا لينبذن في الحطمة، لينبذن العلماء بيقولوا هذه كأنها نوع من القسم، بس لما يكون صادر من الله معناته حكم، وأكدها باللام والنون المشددة لينبذن لا هذه للتأكيد، والنون المشددة لينبذن. طب النبذ ايش؟ النبذ ايش؟ النبذ فيه اولا إلقاء مع إهمال وازدراء واحتقار وغفلة عن بكون نبذوا. لأنه في الأصل كانوا يقولوا لما بأكل الواحد التمرة بيطلع العجمة هاي شو بيعمل فيها؟ بنبذها لأنه ما لهاش قيمة عنده. اليوم كله بصنعوه مش قضية. بس زمان شو كان؟ التمرة شو بهمه من التمرة؟ أكل ظلت عنده إيش؟ النواة. شو بيعمل في النواة؟ بنبذها. شو يعني؟ يتركها ويلقي فيها لأنه لا يقيم لها وزنا. ولذلك شو بيقولوا؟ منبوذ. شو بيقولوا؟ منبوذ. شو يعني منبوذ؟ مش بس الناس تاركته، لا، تاركته عن احتقار له. كيف؟ نبذناه بالعراء وهو سقيم. وش هيك؟ نبذ. طيب لاحظوا الآن، هو كان همزة في حياته، يحتقر الناس ويتكلم عليهم بالسوء ويطعن فيهم في وجوههم وفي غيبتهم علنا وسرا إلى آخره، تلميحا وتصريحا. كل هذا مشان إيش؟ مشان إيش؟ يرتفع. وهذا على فكرة دليل على أنه شاعر من داخله أنه إيش؟ صغير، فبده يرتفع على أنقاض الناس، على أنقاض، يعني بده يحطم الناس ويحطم سمعتهم وكيانهم. كل ما سمع بواحد مدحوا الناس، يعني ممكن أكثر ما يستفزه إذا مدحت الناس قدامه. إيش؟ مين؟ خصوصا إذا من الناس اللي نفس الكار، خصوصا في تنافس بين شركته والشركة الثانية. تيجي تقول والله فلان هذا مدير الشركة الفلانية مثلا حرام، وانت مثلا مدير جوال، ايش يا اخوي، ايش ايش ايش ايش بتقول؟ المهم، لانه انا لما بدي اتنافس شو بدي اعمل؟ مشان اجمع اكثر، ومشان بدي سموعتي، وبدي الكل عندي، وبالتالي شو لازم اعمل في الاخرين؟ وهذا دير بالكم مرض، لازم انزل واصعد على حطامهم وعلى جماجمهم وكيانهم. ما هو الكيان مش بس مادي، فعندك كيانك انت مادي ونفسي، هو بده يحطم حتى الكيان النفسي بالدرجه الاولى. مش هيك؟ كلا لا ينبذن هو نفسه. شو راح تكون؟ تذكروا لما تحدثنا وقلنا انه يوم القيامه يشخص العقوبات بحيث تماثل ايش؟ الجرائم. لما تحدثنا في سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، مش هيك؟ تحدثنا بالضبط كيف انه شو بيعمل في الدنيا تشخص له مثيلها. لذلك هون اول ما قال ايش؟ هو كان اولا هو بده يسوق نفسه في الدنيا، وانا الاعلى من الناس، وانا كرامة، وانا تفاصيل، وانا المال عندي، انا احسن الناس. هون ايش؟ لينبذن. اين؟ في الحطمة. شوفوا شو كان هو؟ همزة وهي حطمة، نفس الوزن. معناته اهم صفاتها ايش؟ اهم صفاتها الحطمة ايش؟ انها تحطم. لانه شو كان يعمل في الدنيا؟ وكان يحطم. واليوم اساليب التحطيم كثيرة. اليوم صاروا ما يستخدموش لا الهمز ولا اللمز، في احتكارات وتفاصيل ويدمروا بعضهم، وسيء للسمعة، ودعاية مضادة، وتفاصيل. واليوم صار مجالها واسع. ليش؟ مشان كله عندي. طب ليش كلك عندي؟ ليش ما زمان كانوا أيام الصحابة والتابعين وتابعهم الأشياء الجميلة اللي كانت، يجي على السوق يقول له بجد عندك الكذا، كله أنا بتجد عند جاري. شو قصده؟ هو كان شاعر نفسه انه خلال اليوم بايع الزلمة، وملاحظ انه جاره مش بايع، كان يوجه الزبائن لجاره. اليوم اذا شافك اشتريت من جاره بجوز يقاطعك. ليش؟ يعني انت بدك تعيش لحالك؟ انت لحالك بس اللي تعيش؟ باقي الناس؟ لذلك كل ما، ديروا بالكم، كل ما كانت التربية صحيحة بصير يفكر في الناس اكثر. يعني ايش يعني انت ايش قيمة الحياة؟ يعني انت مترفه والناس بتعاني، مبسوط انت؟ مبسوط انك مترفه والناس بتعاني؟ انت مترفه والناس بتعاني؟ هذا لا يمكن يكون مؤمن ايمان حق، ولا يمكن يكون مربى تربية اسلامية سوية. انت مترفه والناس بتعاني. اما والله اذا الناس كلها مرفهة وانا منهم، هذا هو الصح. كلا لينبذن في الحطمة. اذا اهم صفاتها ايش هي؟ اصبح التحطيم صفة الها، لانه كان هذا هو سلوكه الدنيوي. وما ادراك ما الحطمة؟ دائما لما يقول وما ادراك شو المعنى؟ معناته الحطمة فوق ما تتصوروا، فوق ما تتصوروا. وما ادراك ما الحطمة؟ اولا نار الله. ايش الله؟ يعني هي نار زي ما وصف البعض، قال نار فذة لا مثيل لها، وما سبقش انكم سمعتوا فيها. هاي نار الله. هل كنت بده يعرف ان الحطمة؟ اذا هي ابرز صفاتها ايش؟ كل من يدخلها تتحطم هيئته الجسدية والنفسية. الحطمة كل من بدخلها، وانتبهوا، يبدو جهنم والنار والسعير. ولاحظوها، والحطمة مش بس اوصاف للنار، لا، النار اشكال والوان، كل جماعة بناسبها. كيف مثلا في الجنة الصائم بدخل من باب الريان؟ هي الريان لها علاقة بالري لانه كان عطشان، تمام؟ ويبدو انه النار على فكرة ما هي دركات دركات، وكل دركة مجهزة بطريقة تلائم اللي بدهم يكونوا موجودين. اذا مش كله زي بعضه. هذه الان بده يعرف لنا الحطمة، هذا الحطمة موقع في النار، افهموها، مش زي باقي المواقع، لها ظل الناس. بتحطم هيئتهم النفسية الجسدية والنفسية تمام، تحطيم، هي حطمة. اذا حتى كل من دخل النار دخل الحطمة؟ لا، انتبهوا الان. لذلك هي يبدو السعير لازم نبحث اني من هنا السعير واني جهنم، كل النار على فكرة، واني جهنم واني الحطمة. السعير لمين وجهنم لمين والحطمة لمين؟ لحظة. فاذا هي مقسمها، مقسمة. ولاحظوا الان قديش بعدلنا. وما ادراك ما الحطمة؟ ايش دريك؟ ايش دريك ايش الحطمة؟ نار الله. الله، هاي معناته نار ما حدا بيعرف بالضبط كونها، الله خالقها لهذول بالذات. نار الله الموقدة، يعني اللي هو ايش؟ توقدها مستمر. او ايش توقدها مستمر؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة. بدناش نخوض زي ما خاضوا في معنى تطلع، بس واضحة الشغلة. عارفين شو؟ اوضح لكم. اليوم احنا في صناعتنا ممكن نصنع كمبيوتر من اول ما يشوفك جاي يقول لك السلام عليكم. ليه؟ على ايش من شغله؟ ممكن على بصمة العين، على تفاصيل كذا، على الصوت، على ممكن بكرة ببساطة بصير انت لما بدك تفتحه بس ما يفتحش الا على صوتك، بصمة صوتك بتفتح الكمبيوتر. بدل ما تكتب الباسورد انت بتحكي معه بتقول له افتح يا كمبيوتر، بيفتح. ماشي؟ هذا صناعتنا احنا، هذه صناعتنا احنا. اليوم صرنا انت بصمة العين، بصمة الصوت، التفاصيل، بجوز بكرة بصمة الرائحة. بس الريحة هاي صعبة، بده يكون مثلا ماكل حلبة ولا ماكل، المهم. فهون لاحظوها، التي تطلع على الافئدة. اذا هي فيها نوع من الادراك، مش زي ما بيحاولوا يفسروها. واضحة الآية انه هذه النار مصنوع، هذه الحطمة بالذات، الحطمة بالذات. لاحظوا اللي بدهم يدخلوا اول صفة لها التحطيم، هي فاهمة شو القصة، وبعدين مطلع على الافئدة وين في المبادئ والقيم وين كانت رايحة النوايا والمشاعر مطلعة، وعلى ضوء هذا الكلام بتشتغل. اذا الله خالقها ايش؟ تطلع. طب احنا اليوم نخلق نصنع كمبيوتر يطلع على قضايا معينة، على الرائحة وعلى بصمة العين ويعرف كذا على الظواهر. طب والخالق؟ خالق هذه الحطمة اللي هي نار الله المتقدة باستمرار، خالقها تطلع على الأفئدة لما بدخلوا هي أيوة. ما هي ديروا بالكم، يبدو انه النار ما تستغربوش لها قوى إدراكية، بدليل خذوا الآيات الواضحة، كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، جمع فأوعى وخبى. بتقول أنت؟ بقولها أنا. أنت أنت تعرفوا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا زفيرا، أجوا عرفتهم. ليش نروح إحنا لمعاني ثانية؟ وين الصعوبة في الموضوع؟ إذا إحنا البشر عم نخلق أجهزة تعرفك من بعيد، أجهزة، طب ولما الله يخلقها نار الله، هاي هذه الحطمة مطلعة على الأفئدة، يعني كل واحد لأنه مش كلهم زي بعض اللي بدهم يدخلوا، مش كلهم زي بعض، صحيح كلهم هماز لماز جماع تفاصيل كله، لا هي بتعرف وتحطيمها وبدها تحطم الكبرياء وتحطم التفاصيل وهي كلها وتعيد صياغته وتقول له شفت ما أحلى شكلك، بتكون مطلعة على جواش ومبرمج شو كاين عواطفه إيمانياته، شو كاين بيحتقر الناس، بيحتقر متكبر، تعال يا أخوي مبرمج هي شو تعمل فيه على قد ما هو، ولا كلهم زي بعض؟ لا كل ما بده يدخلوا كلهم زي بعض هذا ظلم، لا كل واحد تطلع على الأفئدة مطلعة هيك وبتشوف عارفة تماما شو. ليش قال الأفئدة؟ لأنه الفؤاد أقرب صورة إله، زي ما قال بعضهم الكعبة بالنسبة للمسجد الحرام هي البؤرة، الكعبة بالنسبة للمسجد الحرام هي البؤرة، وبؤرة القلب عندك وحيث المبادئ، مبادئ والقيم والمشاعر والتفاصيل وحيث التوقد والحركة، ها كل هذا اسمه الفؤاد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وبالتالي الفؤاد حيث إيش؟ وين كان الكبر وكان وشو قيمه وشو مبادئه، تطلع على الأفئدة وعلى ضوء اطلاعها على الأفئدة مبرمجة تماما تعطيه على قده. هو كل متكبر زي متكبر، كل متغطرس زي متغطرس، كل هماز لماز زي زي أخوه، التي تطلع على الأفئدة. بصيرش نروح في المعنى لمعاني ثانية، لأنه احنا في الدنيا بنشوف النار هاي تطلعش، لا هذيك بتطلع، ولما تشوفهم من مكان بعيد، إذا رأوها إذا رأتهم رأتهم من مكان بعيد، بعيد من بعيد من بعيد، سمعوا لها رأتهم، ها مش رأوها مش رأوها، رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا. طب ليش مغتاظ أنت؟ ليش مغتاظ؟ لأنها عرفتهم، عرفتهم وزفير، تغيظا وزفيرة، كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إذن وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ليش بتطلع هي؟ أما هم صاروا يفسروا قال إنه بتحرق جسده في الأخير بتحرق قلبه، لما هو مش صحيح الكلام، هي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، لأنهم هم في زماناتهم شو كانوا يعملوا؟ الأموال وين؟ واحتياطات، واليوم إيش؟ احتياطات مش هيك؟ يعني اليوم موصدة بطرق عجيبة، وبتكشف اللص وإنذار وتفاصيل طويلة وأسلاك شائكة وكيف بدك تنط، أن إنها عليهم موصدة، إنها عليهم موصدة، تنتين طبعا قراءتين، في عمد ممددة. قديش بعد لنا؟ طب هنا مهم، لأني لاحظت إنه في عمد ممددة، عمد ممددة. ايش هو العمد؟ اولا عمد اما جمع عمود او جمع عماد، سبق قلناها في تفسير سورة، جمع عمود او جمع عماد. وقرأت عمد، عمد جمع عمود، بس عمد جمع اما جمع عمود او جمع عماد. هون اذا قرأت قراءتين برضو، في عمد ممددة في عمد ممددة، اذا اكيد في من ضمن معانيها جمع عمود، لانه قرأت عمد، قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم عمود وقرأها عمد. طب هنا اجوا بعضهم شو قال، لحظوا خلينا نختصر، بعضهم شو قال، قال انه هي موصدة، لما قال موصدة معناته في ابواب. طب ليش في ابواب فيها؟ هذا مش موضوعنا الان. قال شو اذا موصدة؟ موصدة بايش؟ بعمدان، وهذا غير صحيح. ليش؟ لانه استخدم فيه ما استخدمش الباء، والا لو كان قصده موصدة كان قال بعمد، موصدة بعمد، استخدم الباء، اذا هذا المعنى لا. اثنين اجوا منهم شو قال؟ قال في عمد ممددة، المقصود هيك لاحظوا، لينبذن في الحطمة في عمد ممددة، يعني كأنه الجملة اللي بينهم شو يعني المقصود؟ بقوا زمان شو يعملوا؟ يجيبوا عمدان جذوع شجر ويخزقوه ويجيبوا الناس يحطوا رجليهم او ايديهم فيها ويربطوهم ويبقوا ممدد العمدان وبكرابطين فيها مدخلين رجله في الخزوق وبيسكروا عليه خشب، تلاقيهم مجتمعين مجمعين عمدان ممددة، لانه دير بالكم هي العمدان غالبا ايش؟ بهذا الشكل، بس هنا عم بقول ممددة. اما الصورة هاي، وهذه الصورة برضو بعيدة، والاصح في الموضوع على ما يبدو، لاحظوا ايش الاصح، ايش؟ ان الحطمة، ان الحطمة نفسها اللي هي النار الموقدة هذه التي تطلع على الافدة اللي هي مكان معين، هي موجودة، هي الصيغة الموجودة فيها عمد، عمد ممددة، عمد ممددة، ممددة معناته مش صحيح زي ما بيقولوا واقفة وقوف، لا معتادين الناس اصلا العمد تكون واقفة، واحنا بنقول فلان متمدد شو يعني؟ نايم. فمعناته هي نفسها هاي اللي هي الحطمة اللي هي وصفناها، هي يبدو كينونتها هي موجودة في عمد، هذه العمد مالها؟ ممددة، يعني رايحة ايش؟ بهذا الشكل. طب ليش بقول هيك؟ لاحظوا الان شو قال، اذا انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، اذا مين طالما قال في، اذا مين الموجود في داخل العمد؟ الحطمة. ولذلك خطر في بالي، مع انه الله سبحانه وتعالى صناعته ما ندريش احنا هذا الحكي، انه هلقيت مرات اذا بتكون عمدان كلها بتلف جنب بعضها وبتحط انت بينها الاشي، شو بتعمل فيه؟ تحط مو بتنزله، يبدو لما بده يدخل فيها بدخل من خلال العمود الممددة اللي مالها، ها كيف شيخ؟ مش بتكون عمود ممددة محطوطة، لاحظوها عمود ممددة محطوطة بجنب بعضها وبتلف، واذا حطيت فيها اشي شو بتعمل فيه؟ تسحقه، ما هي حطمة اصلا وبدخل جواها. بس ممكن قضية تسحقه هاي حتى نقربها للصورة، اذا الله سبحانه وتعالى ارادته ان لا يموتوا، لانه هذا قانون الدنيا، اذا تحطم خلص انتهى، لكن هناك قانون ايش؟ اخروي، يعني حتى لو تحطم وتحطمت هيئته موجود، حتى لو بيحترق موجود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، اذا معناته قانون ثاني، قانون بيختلف. ويبدو العمود الممددة كلها هاي باعتبارها ايش؟ حطمة، لانها هي داخل العود الضخم الهائلة الممتدة، الممتدة، بس مش بشكل عال، بالعكس هيك، بتكون هذه الحطمة اللي هي دركة من دركات النار، لها تفصيل خاص لتحطيم كبرياء هؤلاء الناس اللي كانوا في الدنيا ايش؟ بيبنوا مجدهم على حطام الآخرين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.